نعم أحسن الله لكم. يقول بعض العامة الله يظلمك إذا ظلمتني. لا هذا خطأ، هذا خطأ. نصف الظلم لله لا يجوز. الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، كما في حديث أبي ذر. الله تعالى يقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هم. ما ينبغي إنسان يقول الله يظلمك، لكن هو مقصوده يعني مقصوده المقابلة يعني. يقول ينبغي لها أولا أن يسمح عنه ويعفو عنه، ومن عفى وصفح وتبع الله. وإذا أراد عنه يقول الله يحاسبك، الله يجازيك على ظلمك إياي. أما أن يقول إن الله يظلمك، لا، لا ينسب الظلم إلى الله، هذا لا يجوز. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جل وعلا، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.